يقول: وأما اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد فالأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل، نحو: أو تقول ناصر، ناصران، ناصرين، ناصرون، ناصرين، ناصرة، ناصرتان، ناصرتين، ناصرات، نواصر. وأما اسم الفاعل هذا عطف على الماضي. قلنا: فصل في أمثلة تصريف هذه الأفعال. أما الماضي يعني منها الماضي الذي هو من الأمثلة التي حصلت في تصريف هذه الأفعال. ثم يقول: وأما اسم الفاعل والمفعول، عطف على وأما الماضي. وأما اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد، يعني حال كون كل واحد منهما كائنا من الثلاثي المجرد، فالأكثر. فالأكثر هذا جواب أما. معلوم أن اسم الفاعل هو اسم يدل على ذات ثبت له الفعل على وجه الصدور، كما تقول مثلا ضارب. الآن ضارب يدل على ذات، لكن على ذات مبهمة، يعني على ذات ما. ضارب يعني ذات، هذا الذات لم يعين، ثبت لهذا الذات فعل وهو الضرب، لكن على وجه الصدور، يعني صدر منه هذا الفعل. هذا هو اسم الفاعل. وأما اسم المفعول هو أيضا اسم يدل على ذات مبهم مثل اسم الفاعل، وثبت لهذه الذات فعل حدث، لكن لا على وجه الصدور بل على وجه الوقوع عليه، يعني يدل على ذات وقع عليه الفعل، كما تقول مضروب. مضروب على يدل على ذات وقع عليه الفعل الذي هو الضرب. هذا بحسب المعنى. وأما بحسب اللفظ، كيف نحن نأخذ اسم الفاعل أو اسم المفعول من المصدر؟ ويكون أخذه بالواسطة، لأن المصدر أولا يشتق إلى الفعل الماضي ثم إلى المضارع، ثم نحن نشتق اسم الفاعل والمفعول من المضارع. إذن يكون اسم الفاعل والمفعول مشتقا من المصدر لكن بالواسطة، ويكون بالذات مشتقا من المضارع. يقول: وأما اسم الفاعل والمفعول من الثلاثي المجرد، يعني حال كونهما من الثلاثي أو كائنين من الثلاثي المجرد، فالأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل. فالأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه، يعني من الثلاثي المجرد، أن يجيء على ماذا؟ على وزن فاعل. الأكثر أن يجيء على وزن، قوله الأكثر أن يجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل، إشارة إلى أن القاعدة أغلبية. أحيانا لا يأتي اسم الفاعل على وزن فاعل، بل يأتي مثلا على وزن فعيل، كما تقول رحيم بمعنى راحم، وهكذا. مثلا تقول ناصر، ناصران، ناصرين، إلى آخره. الآن ناصرون هو اسم الفاعل. ما معنى ناصر؟ يعني ذات ما ثبت له النصر على وجه الصدور، أو ذات ثبت منه النصر، أو ذات صدر منه النصر، هذا هو معنى ناصر. الآن ناصر هو كائن من الثلاثي المجرد، وهو على وزن فاعل. فنحن قلنا اسم الفاعل أو كل الصيغ مشتقة من المصدر، لكن إما بالذات وإما بالواسطة. إذن فالناصر هو مشتق من المصدر ولكن بالواسطة، أما بالذات فهو مشتق من الفعل المضارع، فإما مشتق من ينصروا، لكن الاسم الفاعل يشتق من الفعل المضارع المبني للمعلوم، مفهوم. وأما اسم المفعول فيشتق من الفعل المضارع المبني للمجهول. إذن فيكون ناصر إما مشتقا من ينصروا، وإما من تنصروا، وإما من أنصروا، وذلك لأن ناصر يستعمل للمفرد المذكر الغائب، تقول هو ناصر. يستعمل للمفرد المذكر المخاطب، تقول أنت ناصر. يستعمل للمتكلم وحده، تقول أنا ناصر. إذن فيكون ناصر إما مشتقا من ينصروا، وإما من أنصروا، وإما من تنصروا. إذا كان الناصرون قصد به المفرد المذكر الغائب فيكون مشتقا من ينصر، وإذا كان قصد به المخاطب من تنصر، وهكذا. طيب الآن ناصر أصله مثلا نحن نقول ينصر، كيف صار ناصر؟ نقول حذفنا حرف المضارعة، لكن بعد نقل حركة حرف المضارعة إلى ما بعده وهو النون، لأن النون وهو فاء الفعل ساكن، فلما ننقل حركة الحرف المضارعة فيكون مفتوحا، ثم نزيد ألفا بين فاء الفعل وعين الفعل فيكون ناصر، مفهوم؟ فنجعل العين مكسورا فيصير ناصر. والتنوين الذي هو ومن علامة الاسم نلحقه بآخره فيصير ناصرون، مفهوم؟ طيب ناصران هذا للتثنية، أصله ناصرون، زدنا الألف التي هي من علامة التثنية مع النون المكسورة فصار ناصران. ناصرين هذا في حالة النصب والجر، ناصران هذا في حالة الرفع. ناصرون هذا للجمع، أصله ناصر، الواو التي من علامة الجمع جمع المذكر السالم مع النون المفتوحة ألحقناهما بآخره فصار ناصرون. ناصرين ناصرون هذا في حالة الرفع، ناصرين في حالة النصب والجر. هذا للمذكر ناصر، ناصران، ناصرون. أما للمؤنث فنزيد في آخره تاء، نقول ناصرة. ناصرة أصله ناصر، فكان للمذكر فأردناه أن نجعله للمؤنث فألحقناه بآخره التاء فصار ناصرة. طيب ويمكن هذا بحسب الأصل القريب، وبحسب الأصل البعيد يمكن أن نقول ناصرة هو مشتق من المضارع. ناصرة الآن يستعمل لماذا ولماذا؟ يستعمل للمفردة المؤنثة الغائبة، إذن إما مشتق من تنصر، أيوة، إما مشتقة من تنصر إذا كان للمفردة المؤنثة الغائبة، ويستعمل أيضا للمتكلم وحده، إذن يمكن أن يكون مشتقا من أنصر، ويستحمل للواحدة المخاطبة، إذن يمكن أن يكون مشتقا من تنصرينا. طيب للمتكلم وحده والغائب والمخاطبة. طيب نحن نفرض أنه للغائبة، نقول أصله تنصر، فحذفنا حرف المضارعة بعد نقل الحركة إلى ما بعده، مفهوم؟ طيب وزدنا ألفا بين الفاء والعين وكسرنا العين فصار ناصر، ثم ألحقنا بآخره تاء التأنيث فصار ناصرة. طيب ناصرتان هذا للتثني، أصله ظاهر، ناصرتين في حالة النصب والجر، ناصرتان هذا في حالة الرفع. ناصراتون هذا للجمع المؤنث السالم، أصله ناصرة لأن الجمع يشتق من المفرد، إذن أصله ناصرة. الألف والتاء التي من علامة جمع المؤنث السالم ألحقناها بآخره فصار ناصرتاتون، ناصرتون فصار ناصرتاتون. طيب فهنا اجتمعت علامتا التأنيث، التاء وهما التاءان، فالتاء الأول كانت تدل على التأنيث فقط، أما التاء الثاني تدل على التأنيث وعلى الجمعية، إذن فلا يمكن أن نحذف التاء الثاني لفوات الدلالة على الجمعية، فحذفنا التاء الأولى فصار ناصراتون، مفهوم؟ ثم طولنا التاء، يعني لم نكتب بصورة الهاء حتى يكون قرينة على حذف هذه التاء فصار ناصراتون، كأن تطويل التاء هذا عوض عن هذه التاء المحذوفة. نواصر هذا جمع التكسير، هذا جمع التكسير، أصله ماذا؟ أصله ناصرة، أصله ناصرة. طيب زدنا ألفا بين الفاء وبين العين، فهنا اجتمع ألفان، التقى الساكنان، فقلبنا ألفا واوا مفتوحة فصار نواصر، نواصرة. ألف جمع التكسير، هذا جمع التكسير له ألف، مثلا تقول مساجد، هذه الألف لجمع التكسير، لا بد أن يكون في الجمع التكسير موجودة لأنه يدل على جمع التكسير، فهنا ناصرتون أردنا أن نجعل هذه الصيغة جمع التكسير، إذن فلازم أن نزيد ألفا، هذه الألف تسمى ألف جمع التكسير. طيب فزدنا ألفا بين ماذا وماذا؟ بين الفاء والعين، فاجتمع ألفان التقى الساكنان، فقلبنا الألف الأولى واوا مفتوحة فصار نواصرة، فصار نواصرة. هذه الصيغة أي صيغة فواعيل مختصة بالنساء مثل حوائض وطوالق، يعني لا يأتي اسم الفاعل للمذكر على وزن فواعيل، إذن هذه الصيغة مختصة بالنساء، فلذا لم نحتاج إلى التاء فحذفنا التاء فصار نواصر. إذن نواصر أصله ناصرة، زدنا ألف جمع التكسير فاجتمع ألفان، فقلبنا الألف الأولى واوا فصار نواصرة، حذفنا التاء لعدم الاحتياج إليها فصار نواصر. طيب هذا هو بالنسبة لاسم الفاعل، فالأكثر من اسم الفاعل إذا كان من الثلاثي المجردي أن يأتي على وزن فاعلين، فهمتم؟ طيب ثم يقول والأكثر أن يجيء اسم المفعول منه على وزن مفعول، والأكثر أن يجيء اسم المفعول منه يعني من الثلاثي المجرد أن يجيء على ماذا؟ على وزن مفعول. تقول منصور منصوران منصورين منصورون منصورين منصورة منصورتان منصورتين منصورات ومناصر. الآن منصور هذا يدل على ذات وقع عليه النصر، على ذات ثبت له الفعل على وجه الوقوع عليه، منصور يعني ذات وقع عليه النصر. طيب إذن فيكون منصور اسم المفعول، اسم المفعول يشتق من ماذا؟ يشتق أولا وبالذات من المضارع، ولكن بالتبع يشتق من المصدر، لأن كل المشتقات مشتقة من المصدر إما بالذات وإما بالواسطة. طيب اسم المفعول إذن أولا وبالذات من الفعل المضارع يشتق، لكن أي فعل مضارع يشتق؟ من الفعل المضارع المبني للفاعل أو للمفعول؟ يشتق للمفعول، للفعل المضارع المبني للمفعول، لأن اسم المفعول يناسب الفعل المضارع المبني للمفعول، مفهوم؟ طيب إذن منصور أصله ماذا؟ إما أصله منصور الآن يستعمل للمفرد المذكر الغائي وللمفرد المذكر المخاطب وللمتكلم وحده، هو ينصر، أنت هو منصور، أنت منصور، أنا منصور. طيب إذن منصور إما أصله ينصر أو تنصر أو أنصر، نحن نقول أصله مثلا ينصر، نفرض أن منصور هو للمفرد المذكر الغائب، كيف صار منصورون؟ نقول منصور ينصر، بدلنا حرف المضارع ميما مضموما فصار من ينصر، فصار منصر، منصر على وزن مفعل. التبس اسم المفعول من الثلاثي المجرد مع اسم المفعول من باب الإفعال مثل مكرم، الآن من باب الإفعال أكرم يكرم، إذا أردنا أن نصنع المفعول مفعول به اسم المفعول ماذا نفعل؟ نأتي بالفعل المضارع المبني للمجهول، نقول يكرم، فنقلب الميمة فنقلب فنبدل الياء ميما مضموما ونفتح ما قبل آخره، وإذا كان مفتوحا نبقيه على الفتح وهو مفتوح فيصير منصر، إذن منصر هو أو فيصير مكرم، مكرم هو اسم المفعول من باب الإفعال، فهنا منصر يلتبس مع اسم المفعول من باب الإفعال لأنهما على وزن واحد. لدفع هذا الالتباس ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نأتي نجعل الميمة مفتوحة، أصله منصر يكون منصر، ثم هذه المرة يلتبس مع اسم الزمان والمكان، منصر أيضا هو يستعمل لاسم الزمان يعني زمان النصر، منصر للمكان مكان النصر، لأن اسم الزمان والمكان هو على وزن مفعل، فهمتم؟ إذن حينئذ يلتبس مع اسم الزمان والمكان. ماذا نفعل؟ نأتي نجعل العين مضمومة، من صر يكون من صر، من صر. ثم في وقت الإشباع يتولد واو من هذه الضمة فيصير منصور، هكذا كان منصور. قصة. نعم. لماذا قال هو من باب واحد؟ أي فعل إيه؟ لماذا باب واحد؟ يعني إيه باب واحد؟ نعم، قلنا يلتبس بباب الإفعال، فيظن أن منصار أيضا من باب الإفعال، ما يعني من أنصار، مع أنه ليس من باب الإفعال. الآن مثلا علم يعلم، إذا أردنا أن نصنع الاسم المفعول منه ماذا نفعل؟ يعلم يكون يعلم مثلا، نجعل نبدل الياء ميما مضموما فيكون معلم. معلم هذا يلتبس، هذا من الثلاثي المجرد، من يعلم علم يعلم، يلتبس مع اسم المفعول من الثلاثي المزيد فيه وهو باب الإفعال. الآن أعلم يعلم يعلم، إذا أردنا أن نصنع اسم المفعول منه نصنع من الفعل المضارع المبني للمجهول، إذن نصنع من يعلم. كيف نصنع الآن؟ يأتي كيف نصنع اسم المفعول من الثلاثي المزيد فيه؟ نبدل الياء ميما مضمومة فيصير معلم. هذا معلم اسم المفعول من الثلاثي المزيد فيه، يعني من باب الإفعال. وكان من الثلاثي المجرد أيضا اسم المفعول كان معلم، لأنه يعلم معلم، فالإنسان لا يعرف معلم هذا هو ثلاثي اسم المفعول من الثلاثي المجرد أو هو من الثلاثي المزيد فيه من باب الإفعال، فيلتبس الاسم المفعول من الثلاثي المجرد مع المزيد فيه. لدفع هذا الالتباس نجعل الميمة مضمومة فيصير نجعلها مفتوحة، نجعل الميمة منصر مفتوحة، يقول يكون منصر، فحينئذ يلتبس مع اسم الزمان والمكان، لأن اسم الزمان والمكان على وزن مفعل. فلدفع هذا الالتباس الآخر نجعل العين مضمومة، ففي وقت الإشباع يتولد واو فيكون منصور، مفهوم؟ طيب، لكن لماذا نشبع هذا؟ نحن قلنا هكذا الأصل، منصر بعدين منصر بعدين منصر، هكذا منصر. لماذا نشبع الواو؟ نحن قلنا في وقت الإشباع يتولد واو، لأن منصور هو على وزن مفعول، ولم يأتي اسم المفعول على وزن مفعول إلا صيغتان وهما معون ومكرم. معون على وزن مفعول وهو اسم المفعول، مكرم أيضا هكذا وهما شاذان، فلذا نأتي نشبع الضمة، ففي بسبب إشباع الضمة يتولد واو فيكون منصور، مفهوم؟ إذن أصله كذا، منصر بعدين منصر بعدين منصر، فلم يأتي كما قلنا على وزن مفعول اسم المفعول إلا صيغتان وهما شاذان، فنشبع ضمة الصاد فيتولد واو فيصير منصور، مفهوم؟ نعم، سهل. ثم يقول منصوران، هذا للتثنية، أصله منصورون، فزدنا ألف التثنية التي علامة التثنية مع النون المكسورة فصار منصوران، هذا في حالة الرفع. في حالة النصب والجر تقول منصورين، جاءني منصوران، مررت بمنصورين، رأيت منصورين. منصورون هذا للجمع وإعلاله ظاهر، منصوري هذا في حالة الرفع، جاءني منصورون، مررت بمنصورين، رأيت منصورين، هذا في حالة النصب والجر. منصورة هذا للمؤنث، منصورة يمكن أن يكون للمفردة المؤنثة الغائبة هي منصورة، للمفردة المؤنثة المخاطبة أنت منصورة، للمتكلم وحده كما أن تقول امرأة أنا منصورة، مفهوم؟ طيب ما أصل منصورة؟ أصله إما تنصر وإما أنصر وإما تنصرين، مفهوم؟ طيب كيف صار مثلا إذا كان أصلها فضلا تنصر، كيف صار منصورة؟ بدلنا الياء المضمومة ميمًا مضمومة فصار منصر، مفهوم؟ فألحقنا بآخرها تاء التأنيس الساكنة فصار منصرة. منصرة هذا التبس مع اسم المفعول للمؤنث من باب الإفعال، مكرمة مثلا، مفهوم؟ طيب لدفع هذا الالتباس أتينا فتحنا الميمة فصار منصرة، مفهوم؟ فالتبس مع اسم الزمان والمكان، فماذا فعلنا؟ فضممنا العين فصار منصورة. فلم يأتي على وزن مفعول اسم المفعول إلا صيغتان وهما معونة مكرمة وهما شاذان، فأشبعنا ضمة العين فتولد واو فصار منصورة. طيب منصورتان هذا للتثنية في حالة الرفع، منصورتين في حالة النصب والجر، منصورات هذا للجمع المؤنث السالم، أصله منصورة فأتينا بعلامة الجمع المؤنث سالم وهي الألف والتاء فصار منصورتات، اجتمعت علامة التأنيث فحذفنا التاء الأولى لأنها تدل على التأنيث فقط، وطولنا التاء الثانية قرينة على حذف هذا التاء فصار منصورات. طيب مناصرو هذا أصله منصورة، ماذا فعلنا؟ جعلنا ألف تكسير بين فاء الفعل وبين عين الفعل منصورة فصار مناصورة، وكسرنا العين فصار مناصورة، فحذفنا الواو الحمد لله هدينا الله فصار ماذا؟ فصار مناصرة. فلم نحتاج إلى التاء، لماذا؟ لأن صيغة مفاعيل هو مشتق خاص بالنساء في اسم المفعول فحذفنا التاء فصار مناصر. طيب هذا إذا كان الفعل متعديا، هكذا نشتق اسم الفاعل اسم المفعول. أما إذا كان الفعل لازما لا يأتي منه اسم المفعول، لماذا؟ لأن اسم المفعول هو يأتي من فعل يأتي له المفعول، أما الفعل اللازم كما قلنا هو لا يتجاوز من الفاعل إلى المفعول به، إذن ليس له مفعول الفعل اللازم، مفهوم؟ إلا بواسطة حرف الجر. إذا أردنا أن نأتي باسم المفعول من الفعل اللازم لابد أن نأتي باسم المفعول بواسطة حرف الجر، جار، مفهوم؟ إذن الآن مثلا مر يمر هو فعل لازم، تقول مر زيد، إذا أتيت بالمفعول لازم أن تقول مررت بزيدين، أن تأتي بحرف الجر. طيب فكيف نأتي باسم المفعول لهذا الفعل اللازم؟ نأتي باسم المفعول بواسطة حرف الجر، تقول ممرور به، ممرور به بواسطة حرف الجر، هذا ممرور به للمفرد المذكر الغائب، ممرور به ما، ممرور به هذا للتثنية، مفهوم؟ فلا يمكن أن تثني الصيغة بأن تقول ممرور به بعدين تقول ممروران بهما، فلا بد أن تثني الضمير، ممرور بهم هذا للجمع، ممرور بها، وهكذا تثني الضمير لا تثني الصيغة، ممرور بها، ممرور بهما، ممرور بهن، فتثني وتجمع وتذكر وتؤنث الضمير يعني لا الصيغة في أي شيء، ولا فيما يتعدى بحرف الجر، فيما يعني في الاسم المفعول الذي يتعدى بواسطة حرف الجر بوسيلة حرف الجر، وأما نفس الصيغة فهي على حالة واحدة دائما في جميع الصيغ تثني في المفرد والتثنية والجمع والمؤنث والمذكر فهي نفس الصيغة على حالة واحدة. طيب نحن قلنا وأما اسم الفاعل من الثلاثي المجرد فالأكثر على وزن فاعل والمفعول فالأكثر على وزن مفعول. قلنا هذا إشارة إلى أن اسم الفاعل أحيانا لا يأتي على وزن فاعل واسم المفعول لا يأتي على وزن المفعول. لذا يقول وفعيلون قد يجيء بمعنى الفاعل كالرحيم بمعنى الراحم وبمعنى المفعول كالقتيل بمعنى المقتول. نعم هذا اسم الفاعل واسم المفعول من الثلاثي المجرد. وأما ما زاد على ثلاثة يعني وأما ما اسم موصول عبارة عن الفعل يعني وأما الفعل الذي زاد على ثلاثة فالضابط الفاء جواب أما. وأما الفعل الذي زاد على ثلاثة سواء كان بحرف واحد أو بحرفين أو بثلاثة أحرف فالضابط فيه يعني فالضابط فيه بناء ما زاد فيه الضمير راجع إلى ما مفهوم وهو عبارة عن الفعل فهمتم؟ طيب ولكن على حذف المضاف يعني فالضابط فيه يعني في بناء اسم المفعول فيما زاد على ثلاثة الضابط أن تضع الضابط مبتدأ أن تضع يؤول بالمصدر خبره يعني فالضابط هو وضعك في مضارعه أن تضع يؤول بالمصدر وضعك. لماذا؟ لأنه للمفرد المذكر المخاطب إذن يكون وضعك يكون إضافة المصدر إلى الفاعل. فالضابط فيه أن تضع في مضارعه الضمير راجع إلى ما زاد في مضارع ما زاد على ثلاثة الضابط فيه أن تضع في مضارعه ماذا تضع؟ الميمة يعني فالضابط فيه وضعك الميمة فيكون إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول يكون الميمة. فالضابط أن تضع في مضارعه الميمة الموضوعة مضمومة أن تضعها موضع حرف المضارعة موضع ومحل الحرف التي هي سبب للمضارعة وتكسر ما يعني وتكسر الحرف الذي قبل آخره كائن قبل آخر هذا الفعل هذا إذا لم يكن مفتوحة وإذا كان مفتوحتان فأنت تبقيه على فتحها. إذن تكسرا هذا باعتبار ما لم يكن وتكسرا هذا في اسم المفعول. طيب وتكسر ما قبل آخره هذا في اسم الفاعل. طيب إذا لم يكن مكسورا وإذا كان مكسورا تبقيه على الكسر. إذن تكسر باعتبار ما لم يكن مكسورا فهو على حقيقته وباعتبار ما كان مكسورا ليس على حقيقته بمعنى الإبقاء على الكسر. طيب وتكسر ما الحرف الذي آخره هذا في اسم الفاعل مفهوم. أما ما زاد كذا أن تضع وتكسر إذا كان اسم الفاعل. أما وتفتحه يعني وتفتح ما قبل آخره هذا في اسم المفعول إذا لم يكن مفتوحا وإذا كان مفتوحا تبقيه على الفتح. مثلا تقول مكرم ومكرم. الآن مكرم هو اسم فاعل مشتق من فعل زاد على ثلاثة مفهوم. مشتق من ماذا؟ من يكرم. يكرم هو مزيد فيه بحرف لأنه من باب الإفعال. كيف نشتق منه اسم الفاعل؟ هو مشتق من تكرم أو يكرم أو أكرم. هو مكرم أنا مكرم أنت مكرم. طيب بدلنا حرف المضارعة ميما مضمومة وما كان وقبل آخره كان مكسورا فأبقيناه على الكسر فصار مكرم وهو اسم الفاعل. معلم مخرج وهكذا. واسم المفعول تقول مكرم. مكرم هذا أصله يشتق اسم المفعول من الفعل المبني للمفعول أصله يكرم أو تكرم فبدلنا الميم، بدلنا حرف المضارع ميما مضموما، وما قبل آخره كان مفتوحا فأبقيناه على الفتح فصار فكان مكرما. طيب، ومدحرجون أمر من تدحرجوا، بدلنا الياء ميما مضموما، وما قبل آخره كان مكسورا فأبقيناه على الكسر فصار مدحرجون. مدحرجون أمر من يدحرجوا، فبدلنا الياء ميما مضموما، وما قبل آخره كان مفتوحا فأبقيناه على الفتح فصار مدحرجون، مع الإلحاق التنوين بآخره لكونه اسما. ومستخرجون ومستخرجون أيضا هكذا، مفهوم؟ طيب، ثم يقول: وقد يستوي لفظ الفاعل والمفعول في بعض المواضع. قد يستوي لفظ الفاعل ولفظ المفعول، يعني لفظ الاسم الفاعل ولفظ اسم المفعول في بعض المواضع، في بعض المواضع، وذلك في غير الثلاثي المجرد. في بعض المواضع يعني في بعض الأبواب، لكن حال كون هذه الأبواب في غير الثلاثي المجرد. ويستوي اسم الفاعل واسم المفعول أي لفظهما، أما تقديرهما ومعناهما فهما مختلفان. الآن مثلا كمحابين، الآن محابين هو يمكن أن يكون اسم الفاعل من باب المفاعلة، ويمكن أن يكون اسم المفعول لأن لفظهما متساوي، مفهوم، لكن التقدير مختلف. الآن محابين إذا قلنا هو اسم الفاعل يكون على وزن، أو يكون أصله ماذا؟ اسم الفاعل ما قبل آخره مكسور، إذا نقول أصله محاببون، محاببون. إذا قلنا هو اسم المفعول، اسم المفعول ما قبل آخره مفتوح، نقول أصله محاببون. إذا محاب يستعمل لاسم الفاعل والاسم المفعول، ولكن التقدير مختلف. إذا قلنا هو اسم فاعل يكون أصله محاببون، إذا قلنا اسم المفعول يكون أصله محاببون. طيب، محاب أصله محابب، اجتمع المثلان، اجتمع المثلان محابب، فحذفنا حركة الأولى ثم أدغمناها في الثانية فصار محاب، وهكذا. متحابون هذا من باب التفاعل، يمكن أن يكون اسم الفاعل ويمكن أن يكون اسم المفعول، وذلك باختلاف التقدير، وإلا اللفظ مساوي في اسم الفاعل وفي اسم المفعول. إذا قلنا هو اسم الفاعل يكون أصله متحابب، إذا قلنا اسم المفعول متحابب، وهكذا. ويقول: ومختارين، يعني كمختارين، وأيضا مختار هو يمكن أن يكون اسم المفعول ويمكن أن يكون اسم الفاعل، لكن التقدير مختلف. إذا قلنا مختارين هو اسم الفاعل أصله يكون مختار، ما قبل آخره يكون مكسورا، مختيرون، مختيرون، هكذا. كانت الياء متحركة وما قبلها كان مفتوحة، مختيرون، فقلبناها ألفا فصار مختارون. وإذا قلنا هو اسم المفعول أصله يكون مختيرون، كانت الياء متحركة وما قبلها مفتوح، قلبناها ألفا فصار مختار. إذن اللفظ هنا مساوي في اسم الفاعل والمفعول، لكن التقدير مختلف. وهكذا مضطرون، مضطررون في اسم الفاعل، مضطررون في المفعول. معتدون، معتديدون في الفاعل، معتددون في اسم المفعول. منصبين ومنصبين فيه أيضا هكذا، منصبين اسمه أصله منصبب، منصبين فيه، منصبب فيه، انصب هو فعل لازم أو متعدي فعل لازم، مفهوم، لذا هو أتى بحرف الجر، قال منصبين فيه، لأن اسم المفعول لا يشتق من الفعل اللازم إلا بواسطة حرف الجر. طيب، الآن هنا ما هو اسم الفاعل؟ منصب. ما هو اسم المفعول؟ منصب، منصب فيه. هل لفظهما متساوي؟ كيف؟ هو منصب لفظه ليس معه حرف الجر، ليس معه الجار والمجرور. منصب فيه هو معه الجار والمجرور أذا. إذن الاسم المفعول هو منصب فيه، والاسم الفاعل هو منصب، وهذان اللفظان ليسا بمتساويين. إذن فكيف أتى بمنصب مثالا لقوله وقد يستوي لفظ الفاعل والمفعول؟ ما الجواب؟ هذا هو سبب عدم تحضيركم قبل الدرس. طيب، نحن نقول وقد يستوي لفظ الفاعل والمفعول، يعني أصل اللفظ وأصل الصيغة، أصل اللفظ وأصل الصيغة. وأصل اللفظ وأصل الصيغة في قولنا منصب ومنصب فيه هو بدون الجار والمجرور، لأن الجار والمجرور ليس شطر الشيء بل هو شرط الشيء. الآن الشيء هو الصيغة، هو منصب. هذا الجار والمجرور هل هو جزء من هذه الصيغة؟ ليس جزءا بل شرطه، يعني شرط اسم المفعول. شرط اسم المفعول هو أن يكون مع الجار والمجرور، أن يكون مع حرف الجر. إذن هذا الشرط لكن ليس شطرا، يعني ليس جزءا. ونحن نقول وقد يستوي لفظ الفاعل والمفعول، يعني وقد يستوي أصل لفظهما، وقد يستوي أصل الشيء، يعني أصل الصيغة. أما الجار والمجرور ليس بأصل الشيء، ليس بشطر الأصل، بشطر الشيء، بل هو شرط. فهمتم؟ طيب، وهكذا منجاب منجاب عنه. أما أصل الصيغة فهما متساويان، وهو منجاب ومنجاب، مفهوم؟ هذا هو أصل الصيغة وهما متساويان. طيب، قلنا وقد يستوي لفظ الفاعل والمفعول، هذا بحسب اللفظ. وأما بحسب التقدير، أما ويختلف التقدير، التقدير في اسم الفاعل يكون ما قبل آخره مكسورا، وفي اسم المفعول يكون ما قبل آخره مفتوحا، وهكذا. طيب، هنا نقف إن شاء الله.